بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه. قول أهل الإثبات أي من أثبتوا القدرة المقارنة للفعل بغض النظر عن كونه عن كونهم أهل السنة أو غيرهم، أثبتوا. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظن منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، قول الجبرية. وظن من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. قال: والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، هذا قول أهل السنة. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. قول: يمكن ما معه الفعل والترك، يعني أنه عنده قدرة على الفعل وعلى الترك، وهي سلامة الآلات والاستطاعة التي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب الشرعي، وهي التي قصدت بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول أن الأعراض لا تبقى زمانين. هذا من كلام المتكلمين فيما يتعلق بالأعراض، هل يوصف بأنه يبقى زمانين أو لا، اختلاف بين المتكلمين أنفسهم في هذه الأمور. والأعراض تختلف، فبعض الأعراض باقية، الأعراض بعضها باقي فيما يتعلق بالمخلوق، من الأعراض ما هو باقي ومنه ما يعرض ويزول، فبعض الأعراض الباقية كلون الإنسان، وهكذا أيضا عقله، يعني ما يتعقله من الأمور، الفهم، العزة، الحكمة، قد تبقى أزمنة، ومنها ما يعرض ويزول كحركاته، يتحرك حركة عارضة فتزول. لكن هم لهم بهذا أهداف في الوصول إلى عدم إثبات أفعال الله عز وجل، وأنك إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الفعلية، يفعل ما شاء متى شاء، معناه أنك وصفته بالأعراض، والأعراض ما تصلح أن يوصف الله بها، إلى آخر كلامهم. قال: وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، لا يكلف الله نفسا نفسها، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد يتصور الفعل مع عدمها إن لم يعجز عنه، حصل بعض الكلمات زيادة، قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها، الاستطاعة الشرعية يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. قال: فالشارع ييسر على عباده، يعني قد يكون هذا الفعل يمكن وجوده ومع ذلك لم يأمرك الشرع تخفيفا عليك، لأنه من حيث سلامة أهلاتك تستطيع أن تأتي بها، ومع ذلك يسر الله على العباد. فالشارع يسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإن كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ رد على الجبرية الذين لم يثبتوا الاستطاعة قبل الفعل، فلا بد من إثبات أيضا الاستطاعة التي قبل الفعل. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، لا يحصل الفعل بها حتى يوفقه الله ويرزقه ويرزقه الاستطاعة المقارنة، وهي التوفيق. ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة، تكون الإرادة كاملة عند أن يرزقه الله الاستطاعة المقارنة، فتكون فيها إرادة تامة مع إمكان على الفعل فيحصل الفعل، تدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، يعني قبل الفعل مأمور بها مستطيع، وإن لم يرد الفعل فقد توجه إليه التكليف. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. هذه عبارة جميلة، يأمر بالفعل من لا يريده، أمر الناس جميعا من أراد ومن لم يرد، فمن امتثل أجر ومن لم يمتثل أثم، ولكن لا يأمر به من كان عاجزا، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. هذا كلام باطل، ما كلف الله الناس إلا ما أطاقوا، لكن على قول الجبرية الذين ما أثبتوا استطاعة قبل الفعل وأن القدرة لا تكون مع الفعل، فينبني على قولهم أن كل من لم يعمل كلف ما لا يطيق، لأن الله كلفه وقد قدر أنه ما يفعل ذلك، كلفه ما لا يطيق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل وهم الجبرية يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، انتهى كلامهم ما لا يطيق. ثم قال ابن أبي العز وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لا يكلف الله إذا كان عاجزا عنه، فهذا لم يكلف الله أحدا، لا يكلف الله نفسا لو سعى، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، كلف بالإيمان وهو انشغل بالكفر، كلف بالصلاة وهو انشغل بتركها، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. والخلاصة من ذلك أن القدرة والاستطاعة نوعان، استطاعة مع الفعل واستطاعة قبل الفعل. فالاستطاعة والقدرة التي قبل الفعل هي التي يتعلق بها الخطاب الشرعي، وتقوم الحجة على العباد بذلك. والاستطاعة والقوة التي مع الفعل هو توفيق الله للعبد. أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، المعتزلة أثبتوا الأولى ونفوا الثانية التي مع الفعل، والجبرية أثبتوا الثانية التي مع الفعل ونفوا الأولى، وكلاهما باطل. وكل منهما يلزمه أن يرد أدلة الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا إلى القول بجميع الأدلة والجمع بينها. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.